بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم صل لشيخنا وارفع درجته في الدنيا والآخرة وزده إيمانا وعلما يا رب العالمين، واغفر للمؤلف وزع عنا وعن المسلمين خير الجزاء، واغفر لوالديهم وارحمهم، واغفر للحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: الرابع ما تسن له الجماعة، ما تسن له الجماعة وهو نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند الرابع من الأشياء التي ذكرها المؤلف في باب ايش؟ صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع. انتبهوا، خلوكم على ذكر من ذلك لأنه سينفعنا الآن بعد قليل. قال: وهي على خمسة أضرب. ذكر الضرب الأول والضرب الثاني، الضرب الثالث، هذا الرابع ما تسن له الجماعة. طيب، قوله ما تسن له الجماعة، معنى هذا أن ما سبق ذكره لا تسن له الجماعة، وهو كذلك إلا الوتر إذا صلوه جماعة عقيب التراويح، فنعم، وحينئذ استحب له الجماعة لأنه تابع. والقاعدة عندنا أن التابع تابع، وبلفظ آخر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني أن الأمر إذا استقل بنفسه لا يأخذ هذا الحكم، لكن إذا صار تابعا لغيره يأخذ حكم غيره. فالوتر لا يسن له الجماعة، لكن لو صلوا جماعة التراويح وهو يسن له الجماعة، التراويح كما سيأتينا إن شاء الله، فصلوا بعده الوتر، نعم يصلون جماعة تبعا، يصلون الوتر جماعة تبعا للتراويح، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، ها، أحدها التراويح. قال: وهو ثلاثة أنواع. يعني ما تسن له الجماعة ثلاثة أنواع، يعني سيذكر لك المؤلف الآن ثلاث صلوات هي من صلوات التطوع، ويشرع لها الجماعة. طيب، الأول أحدها التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يروحون بين الركعتين أو الأربع، لأنهم كانوا يطيلون القراءة فيها، يقرؤون فيها بالمئين، حتى إنهم يستعينون بالعصي على طول القراءة في رمضان. طيب، فكانوا يرتاحون. أما اليوم نحن قرأنا هذا لما قرأناه، ما مرينا عليها. طيب، أما اليوم صلاة التراويح خفيفة جدا، حتى 20 ركعة في الحرم خفيفة جدا، يعني ما هي ركعة، كل ركعة صفحة فيها، يقرأون جزء واحد فقط، هي صلاة مرة خفيفة عليه. ولهذا ما يرتاحون، لا يأتي واحد يقول ما دام ما في راحة إذا لا تسمى تراويح، لا هي تراويح. مثل قديما كانوا يرتاحون بين الصلوات، والآن يرتاحون في خفة الصلاة، خففوها، وهو أنسب للناس اليوم، لو أطالوا ما صلوا معهم. ومراعاة الناس في مثل هذا لا بالقصنا ليس بواجبة، فمراعاة الناس جيد، الأمر حسن. ولهذا كيفما صلى الإمام بجماعته، أهم شيء أنهم يرغبون ذلك، لا بأس. يعني لو رأى أن الركعتين الأوليين من التراويح طويلة، بحيث يقرأ مثلا أربع صفحات وأربع صفحات في الركعة الأولى والركعة الثانية، ثم التي بعدها على النص، ثم التي بعدها على النص، والتي بعدها، يعني كذا ينوع، لا بأس إن كان هذا لا يشق على الجماعة. وإن كان يرى التزام صفحة لا بأس، وإن كان يرى شيء آخر لا بأس. عندكم في العشر الأواخر لما تأتي بعض الناس يصير الأربع ركعات الأولى طويلة، أو الأربع الأولى قصيرة والربعة بعدها طويلة، وهكذا. يعني لا بأس إن كان هذا يناسب الجماعة، لأن المقصود استماع الناس على الطاعة، مو تنفير من الطاعة، وهي سنة، فلو شق على الناس في ذلك. نعم. وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. الآن أراد أن يقول لك كم عدد ركعات التراويح. قال: وهي 20 ركعة. مذهب الحنابلة وجماعة، بل هو قول الجمهور، أن صلاة التراويح الأفضل أن تصلى 20 ركعة، أن تصلى 20 ركعة. لماذا قالوا باستحباب 20؟ قالوا لأن أبي رضي الله عنه لما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي يصلي بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون 20، كانوا يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث، يعني 23. التراويح كم ركعة صارت؟ 20. طيب أنا أبغى أقرأ الشرح لأن سنعلق على الشرح. اقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فقوله وقامه دليل على استحباب القيام في رمضان. لا يأتي أحد يقول من أين لكم القيام. رأيت أحد لا واحد ما يصلي عندنا منه قال أنا أعتبركم منافقين، نسأل الله العافية. ليه؟ قال تصلون التراويح في رمضان ولا تصلون في غير رمضان. والله هذا النفاق المطلوب. نسأل الله العافية. هذا من جهله، لأنه ما يصلي، هو ما يصلي ولا يدري. نعم، هذا دليل على استحباب التراويح. قال وقامه، من صامه وقامه. نعم، ها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا. إذن الأول الحديث يدل على مشروعية القيام مطلقا، يعني مشروعية قيام الليل مطلقا مطلقا، ها. والثاني الآن سوف يدل لك كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، كيف قام. ها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا. ثلاثا، حياك الله، الله يدخل، الله يدخل، ها، أعانك الله، أعانك الله. نعم. ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة الأولى يصلي، فصلى بصلاته جماعة، ثم الليلة الثانية تسامع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء وصلى بصلاته جماعة أكثر من الجماعة الأولى. ثم في الليلة الثالثة رآهم كثر حتى المسجد ما وسعهم، فصلى بهم الليلة الثالثة. الليلة الرابعة انتظروه ما خرج. طبعا هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء ويدخل البيت يرتاح ثم يدخل يصلي، بدليل أنهم كانوا لما يصلوا ما كانوا يدرون يصلوا، حتى أخبروهم من صلى. وإلا لو صلوا وبقوا وصلى بعد العشاء مباشرة لا رأوا يصلي، واضح؟ فكان لأن صلاة الليل هي، كان يدخل يرتاح ثم يخرج يصلي، فرأوا يصلي فصلى بهم، فتسامع الناس صاروا يجتمعون. لما صلوا، لما رأوا الليلة الرابعة انتظروا، طلع عليه من النافذة الكوة وجدهم فما خرج، وتركهم وصلى هو صلى الله عليه وسلم في بيته. معناه أنهم صلوا ولا ما صلوا؟ ما صلوا، هم ينتظرون صلى الله عليه وسلم ما صلوا، ودل على أنه ليس بواجبة. ثم قال لهم الليلة الخامسة لما خرج: إني خشيت أن تفرض عليكم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المسجد حتى لا يستمعون له، حتى لا تفرض عليهم. طيب، الناس ما تركوا قيام الليل، صاروا يصلون لكن في بيوتهم. ثم جاء أبو بكر عهده والناس والأمر على ذلك، الناس يصلون التراويح في بيوتهم. ثم لما جاء عهد عمر فوجد الناس يأتون يصلون للمسجد، فساروا لأنه كثر الإسلام وكثر فسار الحفاظ الغير الحافظين يصلون خلف الحفاظ، فصار يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجلان، يعني الرجل يصلي إمام يصلي معه اثنين، ويصلي الرجل ومعه الثلاثة، والرجل معه الرهط، والمسجد كبر في عهد عمر، صاروا متوزعين. طيب هذا ما يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرقة بين الجماعة، وهي نفس الصلاة، هي هو كل قيام. فرأى عمر أن يجمعهم على أبي، فجمعهم كلهم، قال من أراد أن يصلي في المسجد فسوف نقيم لكم أبي فليصلي مع أبي. طب عمر فين وليه ما يصلي هو؟ وعمر من الحفاظ، ليه ما يصلي عمر؟ هذا دليل على أن اللي قلنا لكم أن الإنسان لو كان حافظ القرآن ولا يجد من نفسه كسلا في القيام من الليل ولا يستفوت الجماعة بفواته أو تتأخر، فإنه الأفضل يصلي في البيت. ولهذا عمر كان يصلي في بيته، لكن أقام للناس أبي يصلي مع أنه بعيد. ولهذا مرة صلى وصلى صلى رضي الله عنه وهم يصلون، فأثناء صلاته أو انتهى من صلاته رأهم، جاء المسجد ورأهم وجدهم يصلون، فلما رأهم انشرح صدره وقال إيش قال، كلمة مشهورة إيش قال؟ قال نعمة البدعة هذه، واضح؟ فرح عمر رضي الله عنه. طبعا عمر قال نعمة البدعة هذه مجازا، هي ليست بدعة، وحاشا عمر رضي الله عنه يبتدع في دين الله. إنما هو أعاد شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول من سن الجماعة للتراويح هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى بهم جماعة، ولهذا ما ابتدع شيء. لكن عليه السلام تركها خشية التفرط، فذهب هذا المحظور مع في وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتفع عاد الأمر كما كان. ولهذا أطبق أهل العلم على مشروعية الجماعة للتراويح وجعلوها من الشعائر، من الشعائر. فالمفروض أن أهل الإسلام لا تخلو بلدانهم من صلاة التراويح، يجتمعون لها. أما أحدهم من الحفاظ، اللي قلنا لكم الحفاظ الذين يتأثر الناس بغيابهم والذين يأمنون على أنفسهم من عدم القيام ورأى أن هذا أنشط له وأحسن له، نعم نقول له يجوز يصلي بلا كراهة، يصلي لوحده. وإلا هي من الشعائر الظاهرة في بلاد الإسلام، لا تكون ظاهرة، يجتمعون الناس لهذه النافلة، واضح؟ فقال نعمة البدعة هذه رضي الله عنه. نعم طيب اقرأ اقرأ اكمل. حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. نعم. قال السائب بن زيد غلط، ابن يزيد صلحوها، السائب بن يزيد حتى تحت لما ترجم له قال أبو عبد الله السائب بن زيد، برضو غلط، السائب ابن يزيد. ها لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. نعم. والسنة فعلها جماعة، كذلك أخرجه البخاري. قول الشارح رحمه الله كذلك أخرج البخاري يفهم منه أن ما سبق ما أورده قبل قليل أخرجه البخاري، والحق لا، الذي أخرجه البخاري هو الحديث الأول، من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، هذا قال متفق عليه، صح هذا في البخاري، وقام اعتلا بأصحابه، صح هذا في البخاري من حديث عائشة. أما قول السائب ابن زي ابن يزيد أن عمر صلى جمعهم على أبي فصلى بهم 20 ركعة، فهذا ليس عند البخاري، هذا ليس عند البخاري، بل هو عند البيهقي في السنن الكبرى، وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى مالك في الموطأ، إلى مالك في الموطأ، وإن كان الشيخ الألباني يقول هذا وهم من الحافظ، لكنه موجود في الموطأ، موجود في الموطأ مالك. طيب إذن انتبهوا، قولوا هذا في البخاري لا، هذا اللي هي ما هو هذا التحديد 20 ركعة، التحديد 20 ركعة ليست في البخاري، وإنما وين عند البيهقي في السنة الكبرى وعند مالك في الموطأ. طيب انتبهوا، لأن هو قول السائب بن يزيد هو اللي في موطأ مالك والسنة الكبرى البيهقي. طيب وهو يريد أن يستدل به على 20 ركعة أصلا. طيب إذن قولهم أن 20 ركعة من حديث السائب بن يزيد، طبعا نقل جماعة من أهل العلم الاتفاق على أن 20 ركعة هي على أن صلاة قيام صلاة الليل لا حد لها، ولهذا أثير عن السلف أقوال أخرى في استحباب عدد ركعات صلاة التراويح، منهم من قال 20 هو أشهر الأقوال وقول الجمهور، ومنهم من قال أنها 38 أو 39، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من قال أقل من ذلك، كلها مأثورة عن السلف، وقد حكاها الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم الصلاة، تعظيم وقدر الصلاة، حكى الأقوال، وفي كتابه مختصر قيام الليل للمروزي أيضا، مختصر قيام الليل آسف، الكتاب هو مختصر قيام الليل، حكى أقوال السلف في استحباب ركعات، ثم قال والأمر في ذلك كله واسع، والأمر هو كذلك، الصحيح أن صلاة الليل لا حد لعدد الركعات فيها، لا ب11 ركعة ولا ب20 ولا ب13 ولا ب40 ولا بشيء، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم لزينب أو أم حبيبة لما قال لها ليصلي أحدكم نشاطه، يصلي ما شاء، وعندنا قوله صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا وهو في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى مثلا، يعني ركعتين هذه مثلا، يعني كرر ركعتين كرر صلي نشاطك حتى إذا تعبت أو كسلت حينئذ أوتر بركعة أوتر بركعة. طيب قول من قال بأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة وأنها بدعة، وهو قول يعني الشيخ الألباني انتصر له، ولما انتصر له وألف فيه مؤلفا وشار يبثه قام بعض من يتبنى هذا القول من طلبة العلم، قول من قال بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة لا أصل لها، ويستدلون بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. انظر قول عائشة قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، قالوا هذا دليل على أن الزيادة عليها بدعة لا أصل لها. أول هذا القول الألباني ما سبق به، ما قال أحد قبل الألباني، هو ينقل عن السيوطي أنه يقول بذلك. طيب السيوطي متأخر أيضا، نحن نريد كلام للسلف، الصحابة التابعين الأئمة المتبوعين السلف القدامى، السيوطي قريب ليس بعيد ليس بعيدا، واضح؟ فهو ليس له سلف هذا القول، يكون يعدون السيوطي ليس بشيء ليس بشيء، هذا أولا. ثانيا إيش نقول؟ خلونا في الاستدلالة الأحاديث، هل صحيح أن حديث عائشة وهي قولها صلى الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة يدل على أنه لا يجوز الزيادة؟ هل هذا صحيح؟ نقول هذا كلام غير صحيح، غير صحيح لأسباب. أولا لو كانت الزيادة غير جائزة لجاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11، بدل ما يقول مثنى وثنى ويجعلها مطلقة، وهذا لا يعجزه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم فحتى لا يفهم عنه غلط ولا يظن الإطلاق، لقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11 ركعة، ما قال مثنى، لكن كونه يعدل عن هذا إلى لفظ الإطلاق أو إلى اللفظ المفيد للإطلاق وهي مثنى دل على أن حدها بعدد غير مراد، دل على أن قيام الليل حده بعدد ليس مرادا بل يبقى على إطلاقه، واضح؟ هذا واحد. الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما حكت فعله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يدل عليه الفعل الاستحباب للوجوب، يعني غاية ما يدل عندنا الفعل الاستحباب، فنقول يعني يستحب أن تجعل 11، أما وجوبا والزايد عنها لا يجوز، هذا ليس صحيح، إذ ليس عندنا إلا مجرد حكاية فعل منه صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا أمر ثاني. الأمر الثالث لم تروي عائشة ولا غير عائشة عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الزيادة، ما جاءنا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا أكثر من 11 أو صلى 11 ثم قال إياكم والزيادة عليها أو نحو ذلك من الألفاظ، فلم يؤثر لا عنها هي ولا عن غيرها النهي عن الزيادة، فمن أين ننهى الناس عن الزيادة عن 11 والشارع لم ينهى عنها؟ هذا الثالث. والرابع أن حد القيام بعدد معين من الركعات يخالف مقصود الشارع في تشريعه للنفل المطلق، مقصود الشارع في تشريعه للنفل المطلق ما هو؟ الاستكثار من الطاعات والاستكثار من العبادة والقرب من الله عز وجل، فالمقصود هو الاستكثار، فالشارع شرع النوافل المطلقة للاستكثار، فحده بعدد معين ينافي هذا المقصود. فمثلا عندك الصيام، الشارع رغب في الصيام المطلق صيام النفل وما حده بأيام معينة، ما قال صوموا 7 أيام 8 أيام 20 يوم، ما حده، جعل نفل مطلق. كذلك رغب في الصدقة وما حد بمبلغ معين، وكذلك قل رقب في العمرة ورقب في الحج ورقب في طلب العلم ورقب في الجهاد رقب، قولوا في كل نوافل العبادات مقصود الشارع فيها الاستكثار، فحدها بعدد معين ينافي مقصود الشارع ينافي مقصود الشارع، فنقول إن الأصل عندنا أن الشارع شرع للمكلفين النفل المطلق لأن يستكثروا، وهذا يخالفه التحديد لو حددناه ب 11 ركعة ونحو، هذا ينافي مقصود الشارع، فنقول الأصل أن ما كان سبيله النفل المطلق يبقى على إطلاقه يبقى مطلقا، إلا إذا شق المكلف على نفسه خرج الآن إلى حد آخر يمنع منه لأجل المشقة ما هو لأجل شيء آخر. واضح؟ طيب الحمد لله. طيب في إشكال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل مثلا مثلا قالوا صح أهل اللغة يقولون وفقهاء الحديث من أهل اللغة كأبي عبيد بن القاسم بن سلام وغيره يقول مثلا مثلا معناه اثنتين اثنتين هذا معناته. قالوا صحية مطلقة لكن إيش قالوا؟ قالوا إن قول عائشة بأن سلم ما دادع في في في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 هذا مبين فعله يبين قوله فنعتلم أطلق لكن بين المراد بالإطلاق بهذا الفعل فعرفنا أنه ما أراد مطلق النفل القيام بل أراد نفلا بهذا العدد فنقول إن فعله بين قوله. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ الأقوال هي المشهورة ها؟ الأقوال المشهورة يعني ما يصلح إنه ما يعني ما يصلح أن نقول أن فعله يبين قوله ما يصلح لكن ما يصلح أليس فعل سلم يبين الأقوال ولا لا؟ أن سلم قال مثلا صلوا كما هذا قول صلوا كما رأيتموني فبينها بالفعل ولا لا؟ أليس فعله يبين قوله؟ كيف ما يصلح؟ ها؟ إيش ما حدد؟ لا لا ها؟ طيب والله هذا من أثار الحلاوة اللي أكلتوها هذا اللي يقولوا نحن نقول لك هذا الإشكال لو قلنا أن فعله يبين قوله صح ولا ما صح وشير لا ما يجوز أحد يعني معناته أنت تقول ما يجوز أحد يجيل عن 11 ركعة الحين مثلا مثلا مطلق بلا عدد و11 عدد ولا مو عدد هل يجوز يزيد عن 11 ولا ما يجوز؟ طيب ايش نقول نحن؟ هو يقول لك ما يجوز لان فعله بين قوله. ها وعليكم السلام ورحمه الله. ها احد عنده جواب؟ طيب متى نحتاج الى البيان حتى نعرف هل هو مبين او لا؟ متى نحن نحتاج الى البيان فنقول أن فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله؟ متى نحتاج؟ إذا كان القول مجملا يعني إيش يعني مجمل؟ يعني لا يفهم منه معنى أو له عدة معاني لا يعرف مقصود الشارع منها إلا بالبيان إلا بالبيان فيأتي فعله يبين أنا أردت هذا. واضح؟ فإذا كان القول مجملا احتجنا إلى فعل يبين مثل الزكاة لما أمر الله بالزكاة. طيب الزكاة مجملة لما أول شيء هذا الزكاة في كل الأموال؟ طيب إذا كانت في كل الأموال طيب نخرج كم الواجب علينا؟ طيب هل نخرج بحول ولا بدون حول؟ طيب إذا خرجناها نعطيها من؟ ما ندري هل سمى مجمل ولا لا؟ ما ندري ماذا المراد. طيب هذا يحتاج إلى بيان يعني تأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين تقول لك لا ليس في كل الأموال إنما في أربعة أصناف ليس يعطى كل واحد بل جاءت آية أخرى بيانت ثمانية أصناف أصناف الزكاة ليس كل شيء بل هناك شروط لازم من حول ها في شروط واضح ولا لا؟ ها إذا نحتاج للبيان متى ما كان اللفظ مجملا أما إذا لم يكن اللفظ مجملا فإننا لا نحتاج إلى بيان. طيب هاتون الحديث صلاة الليل مثلا هنا أليس صلاة الليل معروفة؟ معروفة ولا لا؟ تحتاج إلى بيان؟ طيب وقوله مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين أليس واضحة؟ يحتاج إلى بيان؟ إذا لا نبين فعله لا يبين قوله. لما؟ ما نحتاج هو بين كلامه بين ما يحتاج إلى بيان. فمن الخطأ أن نقول أن فعله يبين قوله وقوله واضح مبين جاهز إنما يبين المجمل أما المبين بذاته هذا لا يحتاج إلى بيان لا يحتاج إلى بيان فنقول إن فعلها هنا لا نحمله على بيان القول. لما؟ لأن قوله بين بنفسه. فصلاة الليل معناها معروفة ما هي، ومثنى مثنى معروف معناها، إذن المعنى بين واضح، فلا نحتاج إلى بيان، لا نحتاج إلى بيان، والله أعلم. ها. والثاني لا يقرأ أحدها التراويح، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. قال وهي 20 ركعة بعد العشاء، بالإجماع أن صلاة التراويح تصلى بعد العشاء، فمن صلى التراويح قبل العشاء فصلاته باطلة. وقد حكى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعد من المبتدعة، يعد من المبتدعة. طيب هذا محلها بعد العشاء. طيب الآن سأذكر لك وقتين، الآن مو وقت واحد. ها، بعد العشاء في رمضان، في رمضان هذا وقت الثاني، ليست بعد كل عشاء في السنة وإنما في رمضان، فهذا محل ثاني. فإذا ترى التراويح تشرع في رمضان بعد العشاء، في رمضان بعد العشاء. أما سوى ذلك من آل يصلي التراويح في غير رمضان نقول عنه، يعني نقول هذه بدعة لا يجوز، ما تقيمها. ولو أراد أن يصليها قبل العشاء فنقول له بدعة، ولو قد دخل الليل لا ما تصلي إلا بعد العشاء. طيب قوله بعد العشاء ليس المقصود به عقيب العشاء مباشرة، لا، بل له إلى طلوع الفجر، له إلى طلوع الفجر، له هذا كله يسمى بعد العشاء. فلو أرادوا أن يجتمعوا يصلون العشاء ويذهبون ويجتمعون بعد 3 ساعات يصلون لا بأس، أو يجتمعون قبل الفجر بساعة ويصلون لا بأس، هذا كله يطلق عليه أنه بعد العشاء، هذا لا بأس. فالناس اليوم درجوا على أن بعد الصلاة بعد العشاء مباشرة، أي نعم هم أخذوه، يعني أخذوه توارثوه عمل عن عمل، وهو الأنسب للناس والأريح لهم، لأنهم مجتمعون قد يتكاثرون يجتمعون مرة أخرى فيصلون الفجر ويصلون العشاء بعدها ثم يذهبون، وإلا لو اجتمعوا فيما بعد لا بأس. ولو أرادوا يصلون بعد العشاء ركعات ثم يذهبون ويجتمعون ثم بعد بعد 4 ساعات يجتمع مرة لا بأس، مثل ما يكون في العشر الأواخر لا بأس، هذا كله بعد العشاء وكله يسمى صلاة التراويح، واضح؟ والله أعلم. ها، والثاني صلاة الكسوف. الثاني من الصلوات من الصلوات التطوع التي يسن لها الجماعة، هذا منها. الثاني ما هو؟ صلاة الكسوف. الكسوف من كسفة الشمس أو القمر، وخسفت بمعنى واحد، كسفت وخسفت معناها واحد، وإن كان بعض حاول أن يفرق بين أن يجعل الكسوف للشمس والكسوف للقمر، لكن هذا لا أصل له، لا أصل له. والصواب إطلاق الجميع، يقال له كسفت الشمس وخسفت الشمس بمعنى واحد، وكذلك القمر. طيب قال صلاة الكسوف، الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر، ذهاب ضوء الشمس أو القمر. طيب هل يشترط ذهاب الضوء بالكامل وهو ما يسمى الكسوف الكلي، ولا لو ذهب بعض الضوء يشرع أيضا الصلاة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والأقرب والله أعلم أن الكسوف ولو كان جزئيا، يعني ذهب بعض الضوء فإنه يشرع الصلاة. لما فيها من العبرة والآية، كما سنقرأ الآن بعد قليل أن عليه السلام قال إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا ذهب بعض ضوئها هذا إيذان بذهاب الكل، فهو تخويف، إذا تشرع الصلاة حينئذ. فالكسوف الكلي هذا ظاهر محل إجماع، والجزئي كذلك لأنه بعضه وهو بدايته يشرع. طيب طب اقرأ سنعلق من بعد. قال والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. لحظة، قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. شو كلمة فزع؟ تفيد معنى السرعة وترك ما في اليد وعدم الانشغال بشيء إلا الصلاة الآن، وقد كان صلى الله عليه وسلم يظهر الفزع إذا كسفت الشمس وينادي منادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، هذا معنى فزع، يعني اترك كل شيء بسرعة، لا تقول انتظر شوية أبنتهي من شيء معين، لا اترك، لأنها شيء من تخويف الله، لا يريك الله الآن آية يخوفك الله بها، واضح؟ طيب هذا الفزع الذي كان عشان يفعله، والذي أخبر أنه آية من آيات الله يخوف الله بها العباد، وقال إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة والدعاء. شوف افزعوا اذهب، وفي لفظ قال فصلوا، هذا أمر. هل هذا كله يناسب أن يقال بعد ذلك أن صلاة الكسوف سنة؟ كلام المؤلف أنها من صلاة التطوع، صح ولا لا؟ وهو مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة والجمهور أن صلاة الكسوف سنة. والرواية الثانية عن أحمد أن صلاة الكسوف واجبة، واجبة. لما؟ لما ذكرنا أن السلام أمر بها، فقال إذا رأيتم فصلوا، وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة، هذا أمر. ولأنه لا يناسب أن يكون هذه آية يخوف الله بها العباد ثم نقول لهم لكم أن تتركوا الصلاة، كيف ذلك؟ بل الذي يناسبها القول بوجوب الصلاة حينئذ. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، واختيار الشيخ ابن عثيمين المشايخ المتأخرين، وأبو عوانة رحمه الله في صحيحه بوب بباب وجوب صلاة الكسوف، بوب بذلك أيضا، وهو محكي عن مالك، يحكى عن مالك هذا القول. لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، ودليلهم الحديث المشهور، من يعرف؟ من يعرف الدليل في كل مسائل عدم الوجوب، عدم وجوب الصلاة؟ ها الأعرابي مشهور، احفظوها، حديث الأعرابي عند الجمهور أصل يردون به كل وجوب الصلاة كلها. لما ذكرنا صلاة الوتر هي واجبة أو لا، قلنا مذهب الجمهور أنها ليست بواجبة، والدليل حديث الأعرابي، وكلامهم صحيح. لكن ها هنا يستدلون أيضا بعدم وجوب صلاة الكسوف، وكذلك سيأتينا إن شاء الله في صلاة العيدين سيستدلون بعدم وجوب صلاة العيدين بحديث الأعرابي الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأعرابي مشهور، قال ماذا افترض الله عليه في اليوم والليلة من هذه الصلوات؟ قال خمس صلوات فرضهن الله عليه في اليوم والليلة. قال علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، واضح الدليل. قال هذا الحديث الجمهور يرد به كل الصلوات الباقية، قالوا ما في فريضة، ما في واجب غيرها، والباقي ليس بواجب. أما استدلالهم في الوتر صحيح، أما ها هنا والعيدين لا. ليش؟ ها أحمد، طب ما عندنا في الوتر، الوتر فيه أمر، قال أوتروا يا أهل القرآن. لا لا لا لا، خلاص خلاص، جواب واحد، جواب واحد. ها إيش يعني ليش استدلالهم، استدلال الجمهور في دفع وجوب صلاة الوتر الذي استدل به الحنفية قلنا صحيح استدلالهم بحديث الأعرابي، بينما استدلالهم ها هنا وفي صلاة العيدين كما سيأتينا إن شاء الله ليس بصحيح، ليش؟ أها طيب، طيب إيش الإشكال؟ ما هي يوم عيد؟ ما هي يوم عيد؟ ما هي يومية؟ أحسنت، هو هذا الجواب. الجواب أن الوتر يومي، وأن سلم قد أخبر أن في اليوم والليلة ليس شيء واجب إلا الفرائض الخمس، ولهذا قلنا الوتر ليس واجب، واضح. أما صلاة الكسوف ربما تمر السنة ما في كسوف، ثم هي من ذوات الأسباب. وأما صلاة العيدين فهي في السنة مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبره أن في اليوم والليلة ليس عليه شيء واجب إلا خمس فرائض. أما أن يأتي صلاة أخرى تجب عليه بسبب آخر لا تأتي في اليوم والليلة، ممكن، ممكن يكون في غير يوم والليلة، واضح؟ نعم. ها؟ هذا الأقرب والله أعلم. نعم. صلاة، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى. قال لك الآن المؤلف خيرت، قال إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة ولا فرادى؟ جماعة. ها؟ جماعة. وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة ولا لا؟ فصلوا جماعة. لكن لماذا قلنا يجوز صلاتها فرادى؟ لأنها آية لعامة الخلق، والنساء في البيوت من الخلق ولا لا؟ لهذا يصلين ولا نقول لهم يحضروا الصلاة، وكذلك الناس، يعني لا يلزم الناس من لم يستطع. الأصل عندنا والسنة أن يجتمع الناس للصلاة لها، فإن كانوا لا يستطيعون الصلاة فإنهم يصلون في أماكنهم يفزعون. فمن قال والله أنا لو ذهبت للمسجد بعيد وباني أتجهد ولا نحو ذلك سأصلي في مصنعي، في مكتبي، في مدرستي، في كذا، نقول نعم صل ما دام الامر كذلك. واضح؟ واضح؟ ولا الاصل ان ينادى لها ويصلي الناس لها جماعه. فلا يقول انسان بما اني لن اذهب للمسجد الا لا اصلي، لا، صلي مكانك، صلي مكانك. نعم. فيكبر ويقرأ. الان صفه الصلاه كيف؟ صفه الصلاه في كسوف، ها؟ فيكبر تكبيره الاحرام الله اكبر ويقرأ الفاتحه، يعني يقرأ دعاء الاستفتاح المعروف والاستعاذه والبسمله ويقرأ الفاتحه. ها؟ ويقرأ ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. طويلة بعد الفاتحة سورة طويلة، قيل أن مثلا قرأ فيها البقرة. نعم. ها. ثم يركع ركوعا طويلا. ثم يركع يقول الله أكبر، يركع ثم يرفع طويل الركوع، ثم يقول سمع الله الحمد يرفع. إذا قال سمع الحمد ربنا لك الحمد يرجع مرة ثانية يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لا ما في سقوط. لا لا لا ما في. كيف؟ لا لا لا، هو قول للجماعة من أهل العلم، لكن يعيدها لأنها ركعة جديدة، يعيد الفاتحة مرة أخرى. ها؟ وقال يا جماعة من أهل العلم أنه ما يعيد الفاتحة، لكن قول ضعيف المشهور عند أهل العلم أنه يعيد الفاتحة لأنها ركعة جديدة. طيب، يقرأ يعيد يقرأ الفاتحة بعد ما يرفع من الركوع يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، يبدأ مرة ثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك المدين، يقرأ الفاتحة، يقرأ ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. دون التي قبلها، كان أصلا في هذا الموضع يقرأ البقرة كاملة. ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. يركع، إذن هي ركعة بركوعين، ركعة بركوعين وسجودين. ولهذا لو هذا سؤال، يعني سؤال اختبار، شوف قيدوه، سبحان الله العظيم، خلاص احتفظ به نفسي. ما دام اختبار احتفظ به نفسي، هتشوفوه في الاختبار. ها. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. طويلتين، يسجد سجدتين طويلتين، ها. واضح. ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. اذا هذه ركعة بركوعين. ثم يأتي بركعة ثانية فيها ايضا ركوع، نفس ما فعلت الاول، لكن في الاطالة دونها، كان يقرأ في الثانية بآل عمران. صلى الله عليه وسلم، ها. فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات، وهي الصلاة الوحيدة التي يستوي فيها عدد الركوع مع عدد السجود. الصلاة الوحيدة التي يستوي فيها عدد الركوع مع عدد السجود. طيب، ها، أربع ركوعات وأربع سجدات، هاي أقرأ. يلا الثالث، الصلاة الثالثة من صلاة التطوع التي يسن لها الجماعة. هذا على كلام المؤلف، نمشي. ها. صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال، يعني طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا، يعني أن الناس يطلبون السقيا من الله بصلاة يصلونها ثم يدعون بعدها. واضح؟ تسمى صلاة الاستسقاء، يطلبون السقيا. طيب، متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ اقرأ. صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإماء. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإماء. فيأتي يعني أن صلاة الاستسقاء تشرع إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر، ما سار المطر فيه والأرض جدباء سارت. طيب، معنى هذا الكلام لو كانت الأرض خضراء ربيعا لكن ما في مطر، تشرع الصلاة ولا لا؟ الأرض خضراء وغابات والأنهار ما شاء الله، مرة خضار. أما يعني أما الأرض فليست جدباء، واما الناس فليس بهم عطش لا هم ولا بهائمهم، يشرع استسقاء ولا لا؟ بس المطر ما في مطر. لا، ما نبغى جواب فيها اللي يعرف وليش. ها، ليش لا؟ حتى لو احتبس المطر. ها، دايمون، يعني اذا فقط امسك المطر يدعى حتى لو ارض خضراء و ها ها ها يشرع. ها، يعني طيب، انتوا الاثنين اللي قلتوا رحمه، انتوا توافقون يعني ما يشرع. طيب، اللي من قال ان نزول المطر رحمه في ذاته. طيب، هل المطر الناس لما يذهبون يستسقون يعني يطلبون السقيا من الله، اليس المطر مقصودا لهم؟ يعني المطر إنما يطلبونه من رب العالمين حتى ينتفعوا بهم هو ودوابهم، صح ولا لا؟ فإذا كانت الأرض خضراء وريا والأنهار فيها، فهم مسقيون أو ليسوا مسقيين؟ مسقيون أو لا؟ فكيف يطلب السقيا؟ إذا السبب والحقيقي غير موجود، ما دام الأرض خضراء وهم مسقيون إذا ما تشرع. فقوله واحتبس المطر ليس إلا لوحدها، بل المراد جذوبة الأرض، جذوبة بحيث أن الناس بهم حاجة للماء، إذا سارت بهم حاجة للماء سواء كانت الحاجة لهم أو لدوابهم أو لأرضهم يطلبون الماء، يطلبون السقيا، يصلون يطلبون السقيا من رب العالمين. واضح؟ إذن هذه صلاة الاستبقاء. طيب لو أنهم خرجوا للصلاة، خرجوا يريدون الصلاة صلاة الاستبقاء، يذهبون للمصلى، مصلى يصلون فيه، وهم في الطريق سقاهم الله، نزل المطر، يصلوا يذهبون يروح يصلوا ولا يرجعون؟ لا لا، اللي يعرف يرفع يده. ها يرجعون؟ ليه؟ انقضت. صح صح، هم خرجوا لأجل ما أعطاهم الله، فما دام شكوا يرجعون، وحينئذ إيش نقول؟ نقول بدل الصلاة يحمدون الله عز وجل ويثنون عليه ويتصدقون شكرا لله عز وجل. واضح؟ وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، ما دام خرج يذهبون ويصلون شكرا، نقول ما عندنا، هي الصلاة مصلاة استسقاء، يعني طلب السقيا، أما وقوا السقوا يرجعون يحمدون الله عز وجل. طيب اقرأ الآن. خرجوا مع الإمام متخشعين. لحظة، قال خرجوا مع الإمام، هذا فيه أن صلاة الاستسقاء إنما تقام بإذن الإمام أو مع الإمام أو بإذنه، مع الإمام أو بإذنه. لما نقول أنها لابد فيها من إذن الإمام صلاة الاستسقاء؟ لما؟ لأن جذوبة الأرض وحاجة الناس هذه من الأمور العامة، والأمور العامة النظر فيها لإمام المسلمين، الأمور العامة النظر فيها لإمام المسلمين، فهو إذا صلى أو أذن بالصلاة نعم تصلى حينئذ، لأنها من الأمور العامة. واضح؟ طيب هذا فيما لو أرادوا إقامة صلاة الاستسقاء لا بد فيه من إذن الإمام. أما أن يستسقي الخطيب على المنبر يوم الجمعة فهذا لا يحتاج إلى إذن خاص. لما ما يحتاج؟ لأنه مأذون له في هذه الخطبة، والخطبة من أشياء التي كان يفعلها أحيانا كان يستسقي على المنبر، فلا يحتاج معه إلى إذن خاص، فيجوز للخطيب أن يستسقي على المنبر. أما أن يصلي صلاة خاصة لصلاة الاستسقاء هذا لا بد من إذن الإمام، لأن الحاجة عامة والأمور العامة النظر فيها موكول إلى الإمام. نعم. طيب كيف يخرجون؟ خرجوا مع الإمام متخشعين. أي شوف، متخشعين متبذلين، يعني عليهم الخشوع. متبذلين متذللين، يعني ما يذهبون متدينين متعطلين، خلاف العيد، عيد يظهر الفرح والبهجة والسرور، لا، هنا يظهر الفقر والانكسار والذلة والفقر والحاجة لله رب العالمين. متخشعين متذللين، ها، متبذلين عليهم ثيابهم الرثو، ها، متذللين متضرعين، يعني في الدعاء واللجوء إلى الله، هكذا يخرجون، إظهار المسكنة والفقر والحاجة لله عز وجل حتى يرحمهم. ولهذا يشرع لهم أن يخرجوا هم ونساؤهم وأطفالهم ودوابهم، كلهم يخرجون، كلهم يقولون يا رب نحن بحاجتك، يا رب لا غنى لنا عن فضلك وجودك، يا الله سقنا ودوابنا سقنا، يظهرون الفقر والحاجة لله عز وجل. واضح؟ هذا معنى متذللين، متخشعين، متبذلين، متضرعين. نعم. ها، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، كصلاة العيد في وقتها وصفتها، وإن شاء الله هناك سنذكر لكم الصفة والوقت، خلاص، لكن هي كصلاة العيد في وقتها وصفتها. نعم. ثم يخطب بهم خطبة واحدة، خطبة واحدة، مع أنه سيأتينا في صلاة العيد أنها خطبتين، ها، والأقرب أنها خطبة واحدة، هي خطبتين حتى في العيد، سيأتينا تحرير المسألة ها هناك، لكن ها هنا محل اتفاق أنها خطبة واحدة. ها، ويكثر فيها من الاستغفار، الاستغفار والتوبة والإنابة، ويذكر الناس بذلك، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وقد قال الله عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فدر السماء لهذا المطر، النعمة هذه، هذا الدر من رب العالمين، يحتاج إلى استغفار استغفار يأتي المطر إن شاء الله. ولهذا قالوا يكثر من الاستغفار في الخطبة ويذكر الناس بذلك ويتوبون إلى الله عز وجل. خلاص. طيب لو أنهم استسقوا فسقاهم فنزل مطر كثير وصار عندنا سيول جدا، هل يشرع الآن أن يصلوا صلاة أخرى حتى يمسك الله المطر؟ ها؟ نعم. أيوة. طيب يعني أنا قلت هل يشرع أن يصلون صلاة ثانية حتى يمسك الله المطر؟ لا لا هو ها؟ يشرع يصلوا صلاة ثانية ولا لا؟ السؤال يصلوا صلاة ثانية ولا لا؟ ما يصلوا. ها طيب يعني يدعون الله إذا نزل مطر كثير لهم، يدعو الله ويقول يا رب امسكها عنا يعني ارفعها عنا كذا. ها يعني تريد السيول الله يبعدها لك ويوديها لأهل جيدان وأهل كذا مثلا واحد ينبع كذا. يعني ايش اللي يشرع؟ انا اقول الاول نزل المطر الان. ها شوفوا الان اذا نزل المطر فكثر على الناس حتى خشوا ان يهلكوا او تهلك دوابهم او منازلهم او اي مكان، فانه لا يشرع ان يدعون الله بان يمسك عنهم المطر. لما؟ لان المطر رحمة، فلا يشرع ان تدعو الله يمسك عنك رحمته. ولهذا لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جاء العيال وجدفت الأرض وجدفت الضروع ادعو الله يسقينا، فدع الله. قال الراوي فوالله ما ندع سلم من المنبر إلا واجتمع السحابة، كان السحاب متفرق حول جبال المدينة فاجتمعوا ومطروا. قال فأمطرنا سبتا، سبتا يعني أسبوع من السبت للسبت. جاء الأعرابي الجمعة الجاية يا رسول الله المطر كثير هلكتنا هموت بهالطريقة، ادعو الله. ايش قال الاعرابي؟ اعرابي ادعو الله ان يمسكها عنا. شوف يمسكها عنا، هل قال عليه السلام اللهم امسك عنا المطر؟ لا، يدعى الله ان يمسك عنا رحمته. ايش قال عليه السلام؟ ها اللهم سقيا رحمه لا سقيا هدم ولا غرق، اللهم في الاكام والضراب وعلى الجبال والاوديه، ها اللهم حوالينا لا علينا، هكذا. فيدعى الله ان يصرفها حيث ينتفع بها الناس، ولا يدعى أن يمسك الله عنا الرحمة. واضح؟ هذا هو الأدب مع الله. فلا تقول يا رب امسكها عنا، يا رب ما نبغى بهالطريقة، ما نبغى. بعض الناس صلى الله عليه وسلم تطاول على رب العالمين إذا كانت بهالطريقة مطر ما نبغى مطر. أعوذ بالله، إنما تدعو الله أن يجعل سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم، هذا تدعو الله بها. أما أن تخير رب العالمين تقول إن كان كذا فافعل وإلا لا تفعل، من ذا الذي يأمر على رب العالمين؟ الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فلا يدعى الله يمسك عنا الرحمة، وإنما يدعى الله عز وجل أن يصرف هذه المياه إلى حيث ينتفع بها الناس، في الأودية، في الجبال، منابة الشجار، في الأماكن هذه. واضح؟ اقتدام سنة المعتمة. الآن؟ والسيول موجودة؟ أيوة طبعاً متأثرين للنمرأة والهذا. نعم الله المستعان. ها اقرأ. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، به يعني بالاستغفار، الضمير يعود على الاستغفار. ويحول الناس أرديتهم، أرديتهم يعني إن كان لهم رداء زي المشلع مثلا يحول هذا اسمه رداء. خلاص. قالوا تفاؤلا بتغير الحال، أن يغير الله عز وجل من حال الجد إلى حال الخصب هكذا. وكان قانا يفعل ذلك يحول رداء ويدعو الله عز وجل، فمن كان له رداء نعم يحوله إذا أراد يدعو. لكن ليس له رداء هل يشرع أن يحول غطرة ولا الشماغ يقلبها مثلا ولا الطاقية يقلبها؟ يشرع ذلك ولا ما يشرع؟ ولا مثلا الفلينة مثلا أخ محمد يقلب الفلينة مثلا، ولا أحد يقلب ثوبه مثلا؟ لا، قالوا ما يشرع، لأن الرداء لباس زائد عن اللباس الأصلي، فتغييره ما يضر. واضح؟ ولذا قالوا ما يشرع، فمن كان له رداء يقلب وإلا العطل ما يقلب. نعم البشت هو البشت مش الحية. وإن خرج معهم أهل الذمة هذا الشماغ والغطرة هذا ما يسمى رداء، وهذا ما يعرف أن صلى الله عليه وسلم يعني قلب عمامته، لا قلب إنما رداء، ومن العمامة باقية على ما هي عليه، يعني هذه يعني الأقرب للعمامة من كونها رداء حتى تقلب، واضح؟ ولا تسمى رداء. نعم. وإن خرج معهم أهل الذمة اسمع الآن، إن خرج معهم أهل الذمة يعني إن كان في البلد من ليسوا من أهل الإسلام هل يخرجون معهم أو لا؟ فما يلزمونهم؟ ولذلك قال إن خرج معهم يعني أهل الذمة موجود في البلد، قال والله نريد نخرج معكم لهذه الصلاة، نريد السقيا، يعني إحنا الحاجة التي بكم بنا، والبلد واحد، إيش قال الجواب؟ وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، يخرجوا، لكنهم لا يدخلون معنا المصلى، نجعلهم في مكان بعيد عنا يجتمعون هناك، لماذا؟ وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، لأنه ربما كان جذب الأرض وإمساكه لا بسبب السخطة التي بهم هم، فحتى إذا أنزل الله العذاب أنزل عليهم هم، وهذا شو قال الشارح؟ لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه، لأن المطر رزق. وينفردون على المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. لا يصب غيرهم. فالأصل أن الحاجة، الأصل أن المطر من الرزق، ولهذا الخلق يحتاجونه، ولهذا شرع أن يخرجوا، شرع أن نخرج معنا حتى البهائم، لإظهار الحاجة والفقر. خلاص، طب أهل الذمة أقل شيء نعتبره مثل البهائم، نخرجهم معنا إن خرجوا. الله عز وجل بلهم أضل، إنهم كالأنعام بلهم أضل، الله عز وجل قال، فمدام خرج البهائم يخرجون، لكن نخرجهم عنا، طب ما يصلوا، ما يدخلوا مصلانا ويجتمعون مع المسلمين، يفردون عنا، يبقون هنا في محل آخر بعيد. نعم. الضرب نعم. الخامس. الضرب الخامس من؟ السنن. طيب مسافة طوح. ها. الضرب الخامس سجود التلاوة. قال الضرب الخامس سجود التلاوة، هذا صيروه من المؤلف إلى أن سجود التلاوة صلاة. الباب الذي بوب عليه في أول باب قال باب صلاة طوع، معنى ذلك أن سجود التلاوة يعدها صلاة، فعنده سجود التلاوة صلاة. انتبه سيرتب على هذه الأحكام بعد قليل، انتبه معي، يعدون سجود التلاوة صلاة ويقولون سجود التلاوة صلاة. طيب، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني قالوا سجود التلاوة ليس بصلاة، طب لماذا ليس بصلاة؟ أو دعونا من سيأتينا على الأدلة، ما الفرق أو ماذا يترتب على القولين؟ نحن بدنا إيش الفرق، ثمرة الخلاف الآن. ها لا ما بقولك أحكم، إيش ثمرة الخلاف؟ كنا نقول صلاة أو ليس بصلاة. ها وإذا لم نقول صلاة ما وجبت الطهارة؟ إذا قلنا صلاة، لو قلنا سجود التلاوة صلاة، فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة، لابد من ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة، ما يشترط للصلاة تماما. وإن قلنا ليس بصلاة فإنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، هذه ثمرة الخلاف. فيجوز أن يسجد التلاوة وهو عريان، ولا وهو على حدث، ولا على غير قبلة، كله يجوز، ما يشترط، لأنه ليس بصلاة، إنما الذي يشترط في هذه الشروط هي الصلاة، وهذا ليس بصلاة، هذه ثمرة الخلاف. خلاص، أنت الآن بعد قليل نتكلم معه. والصحيح هو القول الثاني، أن ليست بصلاة. نعم. سجود التلاوة. سيأتينا بعد قليل يستعجل. وهو 14 سجدة. نعم. في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي. إيه ده. وهو 14 سجدة. طيب. قال الآن قال سجود التلاوة الضرب الخامس. قال وهو 14 سجدة، هذا بيان منه رحمه الله لعدد السجدات في القرآن. فعند مذهب الحنابلة أن السجدات في القرآن 14. طيب ما الدليل عنها 14؟ اقرأ شوف الدليل يصلح ولا لا. ها تحت لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة. طيب هذه فيها 15 سجدة، ما هي 14 ولا لا؟ يعني ما في دليل للمؤلف، الدليل حديث عمرو بن العاص أنه قال أقرأنا سلم 15 سجدة، يعني 15 موضعا، 15 موضعا في القرآن إذا مر به القارئ فإنه يسجد. هذا المعنى، وهذا هو الصحيح خلافا لما عليه الحنابلة. وهم إنما استثنوا سجدة صاد، فقالوا صاد ليست من مواطن السجود، لما روى ابن عباس اقرأ لما روى، والصحيح عن سيد الصاد. شو قال لك الشارح؟ والصحيح، والصحيح عن عمرو بن العاص يقول 15. طب هم قالوا 14 مؤلف فوق في المتن، ها سوف يستثن لك واحدة، ما هي اللي قال لك؟ قال لك الصحيح انه صاد ليست منها، قول ابن عباس اقرأ الحين. والصحيح ان سجدة صاد ليست من عزائم السجود، قاله ابن عباس رواه ابو داود. وفيه كلام، والذي ثبت عن ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، هذا في البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، فدل على ان صاد من مواطن السجود. فالصحيح انها 15 سجدة، 15 سجدة، نعم، وصاد منها. اقرأ في الحج منها سنتان، ويسن السجود للتالي. في سورة الحج، مو في الحج يعني، في لما واحد يروح يحج في الحج، يعني في سورة الحج سجدتان، ها، وهو الموطن الوحيد في القرآن الذي يجتمع فيه سجدتان في سورة واحدة، الموطن الوحيد في سورة الحج، ها. ويسن السجود للتالي، ها لحظة، من الذي يسن له السجود؟ أولا قوله يسن بيان من المؤلف رحمه الله أن سجود التلاوة حكمه سنة وليس بواجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، خلافا لمذهب الحنفية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية أن سجود التلاوة واجب، قالوا هو واجب، والصحيح ليس بواجب، بل سجود التلاوة سنة. لماذا سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ تحت عندنا، اقرأ تحت، نقرأ الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه، آه، ولا نعلم فيه خلافا، يعني هو يحكي الاتفاق في مسألة مشروعية السجود، أما كونه واجب أو لا ما دخله. وروى مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. نعم نعم. على العموم مما يدل على انها ليست، على انها ليست بواجبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مره صاد فندل وسجد، ثم الجمعه التي بعدها قرأ صاد فما سجد، فدل على انه من اراد ان يسجد فليسجد، ومن اراد ان لا يسجد لا يسجد، فدل على انها ليست بواجبه، ليست بواجبه. ولهذا قال عمر انه قال انها سيدة لكن لم يعجم علينا، سجدة لكن لم يعزم علينا، هذا قول عمر في المنبر، فهي ليست من العزائم، يعني ليست من الواجبات. فالصحيح مذهب الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. طيب لمن يسن السجود؟ عندنا ثلاثة، عندنا قارئ اللي هو التالي، ومستمع وسامع، قارئ ومستمع وسامع. أما القارئ والمستمع فلا إشكال أنه يشرع لهما السجود، القارئ والمستمع. أما السامع فلا. ليش؟ أو إيش الفرق بين السامع والمستمع؟ أحمد والسامع هو هذا المستمع، من قصد السماع جلس يستمع، يعني أرخى سمعه لهذا القراءة، هذا مستمع. أما السامع هو ما قصد السماع لكن القرآن يسمع، هذا الفرق بينهما. فمن جلس يستمع للقراءة نعم يسجد خلاص. طيب المستمع عندنا يسجد، هذا الشرط الأول، أن يكون مستمعا أو قارئا. الشرط الثاني أن يكون يرى الإمام، أن يرى الإمام. أما لو كان المستمع، أن يرى القارئ، أما لو كان المستمع لا يرى القارئ فإنه لا يشرع له سجود، لا يشرع له سجود. وعليه من يسمع آية السجدة في الشريط أو في الإذاعة أو في القناة أو نحو ذلك فإنه يسجد أو ما يسجد، ولو كان مستمعا فإنه لا يسجد. لما؟ لأن من شرط سجود المستمع أن يسجد، أن يسجد القارئ والتالي. ولهذا قال له: أنت إمامنا لو سجدت سجدنا، أو أنت قارئنا لو سجدت سجدنا. واضح؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم على قارئ يتلو القرآن فقرأ آية السيدة فما سجد، وظل يتحين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله ما لك لا من تسجد؟ فقال: وأنت أنت قارئنا لو سجدت سجدنا، ما دام ما سجدت ما نسجد. إذن هذا معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهو تابع. إن سجد الإمام يسجد معه، ما إن سجد القارئ يسجد معه، ما سجد لا يسجد. واضح؟ نقول: والله أنا مستمع، حتى لو ما سجد القارئ أنا أسجد. لا، ما تسجد، إنما يشرع لك إذا سجد هو. إذا ما شر إذا ما سجد القارئ ما يشرع لك السجود. واضح؟ ها؟ حتى مباشرة إذا كان ما يرى الإمام ما يسجد، لا إذا ما يرى القارئ يعني ما يسجد. خلاص؟ ها؟ ها يعني مر بآخر سيدة هذا شرط عند الحنابل الآن، وهو مسألة أن يمكن الاقتداء به. وبعضهم يقول أن تصح إمامته، يعني هل يصح أنك تأتم بواحد بالتلفزيون وتصلي بورة التلفزيون؟ أنا أسألك. لا لا لا، أنا أسألك، يسألك الحين مثلا جاءوا صلوا في الحرم، جابوا الصلاة في وقتها، صلاة العشاء مثلا، الآن كل الصلاة أظن تنقل ولا لا؟ الآن دار كل الصلوات، يصلح تقول والله أنا صليت جماعة في الحرم وصلي وراء الإمام أمام الحرم، يصلح؟ هذا شرط عند الحنابلة، أنه لا أن يصح الاقتداء به، ما دام ما يصح الاقتداء به ما تسجد. والله أعلم. نعم نعم، اقرأ. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ها، ويكبر إذا سجد وإذا رفع. شوف، إذن الآن سيبني لك على مسألة سجود التلاوة، هي صلاة ولا؟ قال: ما دام أنها صلاة إذا لابد من التكبير. قال: يكبر، هاي تكبيرته الإحرام، ملال من صلاة، إذا التكبير الإحرام لابد منها. هو الآن قال: إذا سجد لابد، إذا جت السيدة قراها إذا يستقبل القبلة ويكبر، معنى كبر يقف، لأنه محل تكبيرة الإحرام محلها الوقوف القيام، محل هذا محل تكبيرة الإحرام. قالوا: يقف يكبر ويسجد. اقرأ اقرأ. ويكبر ويكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا سجد، يقول الله أكبر، يقول أول شيء الله أكبر، الله أكبر، ثم إذا رفع يقول الله أكبر، ثم يسلم، ثم يسلم، السلام عليكم. واضح؟ لأنه صلاة عندهم، والصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، هذه صلاة عندهم. ما الدليل على أنه يفعل ذلك؟ اقرأ تحت حديث ابن عمر. لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجد كبر وسجد، وسجدنا معه. نعم. ويكبر للرفع منه. لا لا لا لا لا، عيد عيد. لأن ابن عمر، لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد. وجه الاستدلال في قوله كبر، وجه الاستدلال في قوله كبر وسجد وسجدنا معه. واضح؟ قالوا: ها، أنا ابن عمر يقول كبر وكبرنا، كبر ايش؟ تكبيرة الإحرام، هاي تكبيرة. أصل الحديث، أول شيء عندكم قال رواه أبو داود، وفعل رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود، أصل الحديث في الصحيحين بدون لفظة كبرة. فأصل الحديث عندنا كذا في الصحيحين: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. هذا أصل الحديث في الصحيحين، وهو الصحيح. ولفظة كبرة رواها تفرد بها راو ضعيف، ولهذا هي شاذة بل منكرة. اللفظة هذه منكرة، وهي التي عول عليها الحنابلة ومن وافقهم. ولهذا نحن نقول الصحيح أنه لا يشرع ذلك، لا يشرع، لأن هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، والحديث في الصحيحين بدونها، وهي لفظة منكرة في الحديث، رواه تفرد بها راو ضعيف، راو ضعيف. ولهذا حافظ بن حجر يقول: لا وجود لها لهذه اللفظة، لا وجود لهذه اللفظة في الصحيحين يا أخي، أو في رواية عبيد الله بن الراوي عبيد الله. فالمقصود أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وأصله في الصحيحين بدون لفظ كبرة، اللي هي محل الشاهد. فالصحيح أنه يسجد بلا تكبير ولا سلام، وإنما يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو سيد الذي شق وسمعه وبصر بحول قوته تبارك الله عشان خالقين، سيد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله عشان خالقين، أو غير ذلك مما ورد. ثم يقوم ويصلي سبحان ربي الأعلى ثم يقوم، ما يحتاج إلى تكبير ولا سلام، والله أعلم. نعم ترعى. يلا باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم الآن سيذكر لك الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. نعم وهي خمس. ها لحظة. ها واحد يسوي ايه؟ هل هذا محل انكار؟ انا اسألك هذا محل انكار؟ يعني هل فعل منكر الان؟ ما فعل منكر بس يحلم والقول محتمل يعني. لا لا لا لا خلاص خلنا نمشي. وهي خمس بعد الفجر. لحظة لحظة، قال باب الساعات، قال هي خمس، الضمير يعود على الساعات، يعني خمس ساعات يعني خمس اوقات ينهى عن الصلاة فيها. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أوقات لا تصح الصلاة فيها، والمقصود بالصلاة هنا ما سوى الفرائض، ما سوى الفرائض. سيأتينا بعد قليل عند المؤلف أنه سيقسم ذوات الأسباب من النفل المطلق، سيأتينا بعد قليل. طب قال وهي خمس، وبعضهم قال هي ثلاث أوقات، لكن قول من قال هي خمس أحسن، لأن فيها استيعاب لجميع الألفاظ الواردة في الأحاديث، ومن قال ثلاث يدمج ثنتين في واحدة، كل ثنتين في واحدة تطلع عندها ثلاث كذا طلعها. يعني قول من قال ثلاث عند التفصيل يعني هي ثلاث في الإجمال خمس بالتفصيل، فقول من قال خمس أحسن لأن فيها استيعاب لألفاظ الأحاديث، لألفاظ الأحاديث. نعم ستعرفون الآن بعد قليل. أولها أول وقت بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أول وقت قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هل المقصود بالفجر صلاة الفجر حمد الله، ولا طلوع الفجر الذي به يدخل الوقت ويمسك الصائم؟ ها صلاة الفجر يعني قبل صلاة الفجر ليس وقت نهي. ها لا غلط، منذ طلوع الفجر الثاني الذي يدخل به وقت الصلاة والذي به يمسك الصائم يدخل وقت النهي عن الصلاة، وحينئذ لا يشرع في هذا الوقت إلا صلاتان، الفريضة وراتبتها فقط، فريضة الفجر وراتبة الفجر، ما يشرع شيء آخر. ومر معنا الكلام على مسألة الوتر، هل يمتد إلى صلاة الفجر ولا ينتهي بطلوع الفجر؟ وقلنا الصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر، أما إذا دخل وقت الفجر فإنه وقت نهي الآن، ولذلك قال من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. طب هذا أول وقت. ها الوقت الثاني وبعد طلوعها حتى ها من طلوع الشمس يعني طلوع المقصود طلعت الشمس الآن، طلعت الشمس. طيب ثم بعد طلوعها إلى حتى ترتفع قيد الرشد، قيد قيد بالكسر، قيد بالكسر يعني قدر، القيد هو القدر يعني قدر الرمح، والمقصود به الرمح الهذيلي، وكان ستة أذرع طول ستة أذرع. ها قال هذا الوقت الثاني الآن من طلوع الآن عندنا الشمس، الشمس طلعت الآن، طلعت عن سطح الأرض عن حاجب الأرض، طلعت طلعت طلعت طلعت طلعت حتى استوت، انتهى قرص الشمس الآن كلها طلعت ولا ما طلعت؟ طلعت. طيب ثم من طلوعها هذا إلى أن ترتفع قيد رمح ستة أذرع، يعني ستة أذرع تحط رمح يصير طوله ستة أذرع، واضح؟ ارتفعت قيد رمح هذه، هذا هو هذا الوقت الثاني. الآن كم وقت عندنا؟ وقتان، بعضهم يدمجها في وقت واحد، يقول لك من طلوع الفجر إلى ارتفاع قيد رمح يصير وقت واحد، هذا واضح؟ هذا وقتها قلت خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. طيب كم مدة طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح؟ قال بعض العلماء المعاصرين إنها 12 دقيقة، وقال بعضهم 13 دقيقة، والأحوط أن يجعلها الإنسان ربع ساعة، ربع ساعة هذا هو مقدار طلوع الشمس ارتفاع الشمس قيد رمح. إذا انتظرت من بعد طلوع الشمس قيد رمح يعني إشراقها، إذا أشرقت انتظرت ربع ساعة خرج وقت النهي، ودخل وقت الصلاة، من أراد أن يتنفل بدأ الآن، بدأ صلاة الإشراق، صلاة الضحى، قضاء الوتر، وقيام الليل، كله بدأ من الآن، كله هذا بداية الوقت، وهو الوقت الذي يبدأ به صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وغيرها، كلها تبدأ في هذا الوقت، لأن صلاة التطوع ممر معنا على كلام المؤلف، وسيأتينا في العيدين أنها عندهم تطوع أيضا، والتطوع ما يحل في وقت النهي، لابد يخرج وقت النهي، فهذا هو، وهذا هو السنة، هو فيها الفعل وهو هذا السنة. نعم ها. وعند قيامها حتى تزول. الثانية عندك، الثالث الموطن الثالث عند قيامها، إيش قيامها يعني؟ توسط، يعني تتوسط كبر السماء، هذا قيامها، تقوم في وسط السماء. قال حتى تزول، يعني حتى تتحرك، حتى تزول يعني تزول عن محلها، عن موطن كبر السماء، هذا قلنا لكم تذكروا ما شرحناه، وهذا موطن قيامها، كم تقعد كم تلبس قلنا لكم؟ ها؟ مقدار ما يقرأ أحدنا سورة الفاتحة، حتى أقل من دقيقة، شيء يسير جدا، هذا وقت نهي الآن، ما يمسك عن الصلاة هي وقت دقيقة قبل أذان بدقيقة، بس المشكلة الأذان هل هو بعد أول ما تزول يؤذن ولا يبقون خمس دقائق ويؤذنون؟ أنا ما أدري، تحتاج تحتاط وتمسك قبل بربع ساعة ولا شيء من ذلك يعني، ولا هي ما تحتاج دقيقة وقت النهي، دقيقة واحدة ما يحتاج من ذلك. طب نكمل.